بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مختصر دليل أرباب الفلاح في علم المصطلح، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى بجامع الفاروق ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية المقامة في مدينة جدة عام 35 و400 ألف للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع، آمين وإياكم. السؤال السابع. السؤال السابع. نعم. ما هو المشهور؟ الجواب هو ما جاء من ثلاث طرق فصاعدا. السؤال الثامن. إلى كم ينقسم المشهور؟ الجواب إلى قسمين، مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السند إلى آخره وإن كان أوله فردا، ومشهور مستفيض وهو ما عمت الشهرة جميع سنده. السؤال التاسع. هل يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يستكمل الشروط؟ الجواب أما في اللغة فنعم، وأما في الاصطلاح عند المحدثين فلا. السؤال العاشر. ما هو العزيز؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد وقفنا البارحة عند الكلام على المشهور، وهو أحد أقسام الآحاد الثلاثة وهو أعلاها. ولما جاء ذكر الطرق توقفنا وقلنا إذا صرفت الطرق فلا شفعة، فإن شاء الله نكمل غدا، وهذا وقت الوفاء بما وعدنا، والحمد لله على أن متعنا وإياكم بنعمة الصحة والعافية حتى بلغنا موعد الوفاء. المشهور سمي مشهورا لوضوحه، فالشهرة هي الوضوح. سمي المشهور مشهورا لوضوحه، فالاشتهار هو الوضوح، والوضوح هو الاشتهار. فلما كثرت طرقه عن الثلاثة ولم تبلغ حد التواتر، عرف عند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا وعند هذا، فاشتهر، صح ولا لا؟ فصار واضحا للجميع، يعرفه الناس، وأعني بالناس أصحاب الفن أصحاب الاختصاص. وسيأتينا المشهور عند غير المختصين، لكن بعد أن ذكرنا الغريب وذكرنا العزيز وذكرنا المشهور البارحة ذكرا، فبدأنا بالغريب ذكرا ثم العزيز لأنه أعلى من هذا درجة وهذا درجتين، هذا راوي وهذا راويان، ثم بعد ذلك جاء المشهور ثلاثة فأكثر، اشتهر بين الناس أصحاب الفن، واتضح لم يعد غريبا خافيا لا يعرفه إلا أحد أو الجهابذة أو الحفاظ واسعي الرواية. لما كان بهذه الصفة سمي مشهورا لاشتهاره ووضوحه، فهذا هو المشهور لغة. أما من حيث الاصطلاح، تعريفه اصطلاحا، فهو ما سمعتم، ما جاء مرويا من ثلاث طرق فصاعدا، أقل شيء فيه ثلاثة، لا ينزل عن ثلاث طرق، إذا نزل عن الثلاث خرج عن الشورى، صار إيش؟ صار العزيز الذي سيأتي معنا الكلام عليه. فلا بد أن يكون أدنى شيء فيه ثلاثة، فصاعد، الزيادة لا تضر، الزيادة لا تضر. هذا هو تعريفه عند أرباب الفن، ما جاء مرويا من ثلاث طرق فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر. هذا بعض العلماء يزيد في التعريف هذه العبارة، ما جاء مرويا من ثلاث طرق فصاعدا ولم يبلغ حد التواتر. ثم أردفه بسؤال ثان فقال: إلى كم ينقسم المشهور؟ أقسامه. هذا محل كلام عند العلماء، منهم من يقسم هذا التقسيم ومنهم من لا يقسم، لكن ما دام وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا، فإنه رحمه الله تعالى قد مشى على ما رآه واختاره من تقسيم بعض العلماء كابن الصلاح وتبعه بعض الأئمة علماء الحديث في ذلك. فقال مجيبا: إلى قسمين، مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء إسناد السند إلى آخره، وإن كان أوله فردا. هذا القسم الأول من قسمي المشهور. والثاني: مشهور مستفيض. وهذا المستفيض عند طائفة من العلماء هو المشهور، عند طائفة من علماء الحديث، بل كثير منهم لا يفرق بين المشهور وبين المستفيض، كله يطلق عليه هذا. وبعضهم دقق فقال: لا، ثم فرق بين المشهور وبين المستفيض، وهو الذي جاء هنا به المصنف وبنى عليه هذا التقسيم. فالمستفيض أعلى، المستفيض أعلى، يعني جميع الطبقات، طبقات رجال الإسناد جميعها الكثرة حاصلة فيها، الكثرة حاصلة فيها، الشهرة حاصلة فيها، من الصحابي فما فوق، عمت الشهرة جميع مراتب السند، جميع طبقات السند من أوله إلى آخره، إلى المصنف مثلا، فهذا يسمى إيش؟ مشهور. ما هو ثلاثة فقط، لا، زاد وكثر عن الثلاثة. ومثلوا له مثل حديث النهي عن استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أجلكم الله، فإن هذا الحديث في النهي عن الاستقبال والاستدبار قد روي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم جاوزوا الاشتراط في المشهور، ما رواه ثلاثة فما فوق كثروا، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروي عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه، وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه، وروي عن معقل بن أبي معقل رضي الله تعالى عنه، و عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء ثلاثة فقط، ومشى في جميع الطبقات هكذا. إذا تتبعته عن الشخص الواحد من هؤلاء الصحابة أشخاص، وتجد في كل طبقة عن كل شخص من الأشخاص أشخاص، قالوا هذا هو إيش؟ هذا هو إيش؟ المستفيض الذي الشهرة فيه في جميع الطبقات بادية فاشية معروف عند الجميع. نعم لم يبلغ حد التواتر لكنه اشتهر شهرة كثيرة، بخلاف القسم الثاني الذي بدأنا به، وهو ما جاءت شهرته في أثناء السند، في أثناء السند، مثل قالوا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات من بعد يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام العلم، صار مشهورا، لكن قبله غريب لا يعرف رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا علقمة، ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولا عن محمد إلا يحيى. فهذه كم طبقة؟ عمر الصحابي رضي الله عنه، ثم علقمة التابعي، ثم أي نعم، ثم يحيى بن سعيد، تمام، من أتباع التابعين يحيى بن سعيد. فهذه أربع: صحابي، تابعي، تابعي، تابعي، تابعي. ثم بعد يحيى بن سعيد كثر واشتهر بين الناس، فقالوا هذا مشهور وذاك مستفيض. والحق، الحق أن هذا لا يصلح عند التحقيق مثالا، وإن ذكره ابن الصلاح رحمه الله في مقدمته، ووافقه الحافظ في نخبته، وخالفه في نزهته. فالحق حق. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في الغريب. لأن القاعدة عند العلماء في هذا الفن أن الطبقة الواحدة هي التي يقضى بها، تمام، ويقضى بها على ما عداها، فالأقل في هذا الباب يقضى به على الأكثر. فما دام قد رواه في الطبقة الأولى والثانية والثالثة شخص شخص شخص فهو غريب. ولهذا ابن الصلاح لما جاء به ومثل به ذكره في قسم الغريب، جعله مثالا للغريب، وهو كذلك لأنه رواه راوي واحد، هذا رواه راوي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق الإسناد إلى يحيى، ثم ذكر ونقل عنه السخاوي وغيره من العلماء أنه من هنا اشتهر، فهو غريب بالنظر إلى مخرجه، ولكنه اشتهر بعد يحيى بن سعيد، فهو مشهور من ناحية وغريب من، لكن الأصل فيه إيش؟ إذا رجعنا إلى التحقيق الأصل فيه إيش؟ الغرابة. فالحق أنه غريب ولا يصبح مثالا وإن ذكروا بهذا التقسيم. فيبقى حينئذ لنا المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، وكلما ازداد قيل له إيش؟ مستفيض، تمام. فإذا روي في جميع الطبقات الكثرة فهو المستفيض في جميعها، نعم، وإذا كان أقل شيء الثلاثة في أي طبقة، أدنى طبقة ما وجدنا إلا ثلاثة، فهو إيش؟ المشهور. فالحقيقة هذا الذي ينبغي أن يقال هنا. فقوله رحمه الله إلى قسمين: مشهور فقط وهو ما اشتهر في أثناء السند، قلنا حديث من؟ الأعمال بالنيات، أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه اشتهر من بعد الرابع فيه عمر، علقمة، محمد إبراهيم، ثم يحيى بن سعيد، بعد يحيى اشتهر، تمام؟ هذا هو الثاني المستفيض، وهو ما عمت الشهرة جميع سنده، طبقات السند، وقد سمعتم ذلك. فبهذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف هنا قال الحافظ في النخبة، وابن الصلاح في المقدمة في علوم الحديث التي عرفت عندنا اختصارا بمقدمة ابن الصلاح. نعم. قال رحمه الله: هل يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة وإن لم يستكمل الشروط؟ الجواب: قال أما في اللغة فنعم، يعني يطلق المشهور في اللغة، يطلق المشهور على ما شاع بين الناس معرفة، وإن لم يكن في الإصطلاح كذلك. المشهور ما هو في الإصطلاح؟ ما رواه إيش؟ ثلاثة فما فوق ما لم يبلغ حد التواتر، أليس كذلك؟ فأقل شيء فيه أن يكون الثلاثة. الآن المشهور عند الناس بالمعنى اللغوي غير هذا، قد يكون مشهور عندهم وهو كذب، أحب الأسماء إلى الله ما حمد وعبد، هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الجنة لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان الجنة عربي، كذب، وهو مشهور عند الناس. فإذا من حيث اللغة يوجد، من حيث اللغة يوجد هذا الإطلاق ولا لا؟ طيب قد يكون مشهور وهو لا أصل له، حتى ما يوجد له إسناد، بس على الألسن، ها؟ على ألسن الناس ولا إسناد له. يأتي المخرجون يقول أعيانا هذا الحديث أن نجد له سندا، ما فيه ولا سند إلا اشتهار على ألسن الناس. قال مثل لولا الحنة والريحان كانت أمتي بردان، ما شاء الله، حتى في الموضوعات ما هو موجود هذا، ومشهور عند العوام مشهور. أد فرضك والزم أرضك مشهور عند العوام ينسبونه للنبي، مو صحيح. وهكذا من المكذوبات التي حتى إسناد فيه كذاب لا يوجد. كتب الموضوعات والكذابين أعيى العلماء الذين جمعوا فيها مثل هذا الحديث أن يجدوا له إسنادا. فنعم إذا كان نظرت إلى مجرد اللغة، نعم تجد مثل هذا، فيشمل ما له إسناد واهي، يشمل ما له إسناد ضعيف، يشمل ما كان لا إسناد له أصلا. من هذه الناحية جاءت معالجة علماء الحديث لهذا النوع من الحديث الذي إذا تكلمت مع من يورده تقول له هذا ما هو حديث، قال يا شيخ مشهور بين الناس، كيف ما هو حديث؟ هذه الشهرة اللغوية جعلت العلماء يؤلفون كتبا في هذا الباب للأحاديث المشتهرة على الألسنة، فيها ما هو مشهور عند كل مختص في اختصاصه، وقد يكون صحيحا وقد يكون كذبا وقد يكون حتى لا أصل له في الأسانيد المكذوبة. عند أهل الحلبة أحاديث، وعند أهل الباذنجان أحاديث، الباذنجان لما أكل له قال بعض العلماء قبح الله واضعه، لم يجد إلا شجرة الخراءة يضع فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها ملينة للبطن، ما وراها إلا تلين البطن لما أكل له، غير صحيح. فاحتاج العلماء أن يعالجوا هذا، فذهبوا وألفوا هذه الكتب التي سموها كتب الأحاديث المشتهرة أو كتب المشتهرات. إذن أما في اللغة فنعم يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة. ومن أجمع الكتب في هذا الباب كتابان، كتاب فيما أعلم، كتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنة فيما اشتهر من الأحاديث على الألسنة، أو في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، نعم. والثاني كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلون رحمهم الله جميعا. هذان الكتابان كتابان كبيران واسعان، ولم يزل من جاء بعدهما يذيل، في كل زمان يأتي كذابون جدد ويزيدون ما لم يكن عند آبائنا وأجدادنا، فاحتاجوا إلى أن يوجد لهم علماء يضيفون هذه الإضافات فتكون كالذيول على ما على التي تقدمت. ومن أشهر الكتب كما قلت لكم هذا. فإذن المشهور من حيث اللغة يطلق على ما كان مشتهرا على الألسن، سواء كان ضعيفا صحيحا متواترا أعلى درجات الصحة، أو مجرد صحيح من الآحاد، أو حسن، أو ضعيف، أو موضوع، أو لا إسناد له أصلا، فمن حيث اللغة يطلق. أما عند المحدثين في الإصطلاح فلا، كما قال المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: السؤال العاشر: ما هو العزيز؟ الجواب: هو ما جاء من طريقين بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. السؤال الحادي عشر: ما هو الفرد؟ الجواب: هو ما جاء من طريق واحدة فقط. السؤال الثاني عشر: إلى كم قسم ينقسم الفرد باعتبار المتفرد؟ الجواب: إلى قسمين: فرد مطلق، وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفرد نسبي، وهو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه ويقال له الغريب، ويقل إطلاق الفردية عليه. السؤال الثالث عشر. قف على هذا. قال رحمه الله: ما هو الفرد؟ ما هو العزيز؟ ما هو العزيز؟ قال: هو ما جاء من طريقين بألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. وهذا مثاله حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، فإنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان: أنس رضي الله تعالى عنه، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه عن أنس اثنين، وهكذا. والأمثلة فيه موجودة، وترجعون إلى الأصل إذا شئتم التوسع، لكن الضابط في تعريفه هو ما روي من طريقين. هذا هو العزيز، يعني ألا يقل عنهما في طبقته، في طبقة من طبقاته. فإذا ورد في بعض المواضع أقل من اثنين خرج عن العزيز، إذا ورد في بعض المواضع أكثر من اثنين لا يضره الزيادة ولا النقص. في بعض الطبقات جاء إيش؟ ثلاثة أربعة خمسة، تمام، لكن هو في أصله أنه إيش؟ عزيز اثنين. أو سيأتينا أيضا وجه آخر: في بعض طبقاته وجد اثنين، وفي بعض طبقاته وجد أكثر من ذلك. هذا الذي سيأتينا تقسيمه في سؤال المصنف الآتي. لكن ما جاء من طريقين بألا يرويه أقل من اثنين، فإن ورد في بعض المواضع أكثر من اثنين فلا بأس، لكن يقضى هنا في هذا الفن كما قلنا بماذا؟ بالأقل على الأكثر، بالأقل على الأكثر. إذا وجدنا في بعض طبقاته اثنين فهو العزيز ولو وجد. والعز والعزيز سمي عزيزا لأنه مأخوذ من العزة، والتعزيز هو التقوية. التعزيز في اللغة هو التقوية، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فالشاهد أن التعزيز هنا هو التقوية، فالعزيز هنا قوته هي الخروج من الغرابة. لو كان واحد يكون إيش؟ فرد غريب، صح ولا لا؟ لكن لما جاء معه ثاني لو فرضنا أن هذا الطريق الحديث الأول إسناده ضعيف وجاء الثاني حسن أو ضعيف مثله خفيف الضعف، ما هو يتقوى به؟ فينجبر تحصل القوة، هذا هو. إذن فالتعزيز هو القوة، والعزة جاءت من هنا. والمصنف يقول فيه هذا الذي سمعتم. ومثاله هذا الحديث الذي سمعتم، حديث أنس وحديث من؟ وحديث أبي هريرة لا يؤمن أحدكم وهو في الصحيح. قال رحمه الله: ما هو الفرد؟ ثم أجاب بقوله: هو ما جاء من طريق واحدة فقط. هنا عرف الفرد، وفي الأصل لم يعرف، فيضاف هذا وينقل هناك. هناك سأل له ولكنه تكلم على أقسامه وذكر الأقسام ولم يذكر التعريف، وهنا ذكر التعريف والأقسام. فهنا قال: ما هو الفرد في الأصل، وإلى كم ينقسم باعتبار ما يقع فيه التفرد، وإلى كم ينقسم باعتبار المتفرد؟ الجواب: ينقسم، وذهب يذكر الأقسام، فينقل التعريف من هنا إلى هنا، فهذا يكمل، هذا يكمل. وهذه الطريقة طيبة جدا، إذ يكمل كلام العالم من كتبه إذا نقص هنا واختصر هنا ليتضح. فهنا عرف الفرد فقال: ما جاء من طريق واحدة، ثم جاء إلى أقسامه، بينما هنا في الأصل سأل السؤال لكنه لعله والله أعلم ذهل عن أن يجيب، ذهب إلى الأقسام. نعم، في أثناء الكلام تجد الجواب، لكنه لم يفرده في أول الكلام رحمه الله. قال: وإلى كم ينقسم الفرد باعتبار المتفرد؟ ثم أجاب فقال: الفرد ينقسم باعتبار المتفرد يعني الراوي إلى قسمين: الفرد يعني الواحد ينقسم باعتبار إيش؟ المتفرد يعني الراوي إلى قسمين: فرد مطلق، وهو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفرد المطلق من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروه غيره من الصحابة في هذا الباب أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا فرد إيش؟ مطلق. وأيضا هذا الفرد المطلق يقال له كما أسلفنا الغريب، هذا الفرد المطلق يقال له أيضا الغريب. وإطلاق لفظة الغريب عليه قليلة بالنسبة إلى لفظة الفرد، الفرد أكثر. الفرد المطلق هو ما تفرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء عندهم مصطلح في هذا الباب يقولون: الأفراد والغرائب، أو الغرائب والأفراد، كله يقال، قدمت هذا أو هذا. فالعطف يوحي بماذا؟ بالمغايرة، أليس كذلك؟ القاعدة في اللغة العطف يقتضي المغايرة، فلما عطف هذا على هذا دل على أن هذا له معنى وهذا له معنى. إذن الفرد هذا مع التسمح تارة يطلقونه على الغريب وتارة يطلقونه على الفرد، كما أن الغريب تارة يطلقونه على الفرد وتارة يطلقونه على الغريب. فلهذا صار هناك تلازم بين كلمة فرد وكلمة غريب، فإذا أطلق أحيانا يريد به المطلق هذا وهذا في فرد، وإذا أطلق لفظ غريب أحيانا المطلق يريد به هذا وهذا. لكن إذا دققت تقول هكذا: الفرد المطلق هو من فرد به الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال له أيضا الغريب كما قلنا، لكن إطلاق لفظ الغرابة عليه إيش؟ قليل، وإطلاق لفظ الفردية عليه هو الأكثر والأغلب، هذا الفرد المطلق. واضح؟ الثاني فرد نسبي، الثاني فرد نسبي، يعني الغرابة فيه والتفرد فيه نسبي ليس مطلقا. ما هو؟ قال: هو من فرد به غير الصحابي عمن حدثه، يعني التابعي تابع التابعي. مثال: عمن حدثه، من فرد به من؟ غير الصحابي عمن حدثه، ويقال له الغريب. إذن هنا إطلاق لفظ الغرابة أغلب وأكثر، وإطلاق لفظ الفرد قليل. واضح أحبتي؟ إذا كان الانفراد من غير الصحابي، من فرد به غير الصحابي، هذا فرد نسبي ليس مطلقا، غرابته نسبية إذا شئت أن تستعمل الاصطلاحين. لكن هذا النوع أكثر ما يطلق عليه العلماء لفظة الغريب، وقليل من يطلق لفظة الفرد، بعكس الأول المطلق، فإن الكثرة يطلقون عليه لفظ الفرد، وأحيانا يطلق عليه لفظ الغريب وهو قليل. فيقال له الغريب، ثم قال: ويقل إطلاق الفردية عليه، يعني أن لفظ الغرابة عليه هو الغالب. تمام؟ والغالب أحبتي، الغالب على هذا النوع، الغالب على هذا النوع عند علماء الفن أنهم إذا أطلقوا الغالب عليه الضعف، لأن الغرابة ضعف بعكس التفرد. التفرد حقيقة شيء، حديث عمر رضي الله عنه من المؤمنين: إنما الأعمال، فرد ولا لا؟ وهو فين؟ في أعلى درجات الصحيح. لكن لفظة غريب لما كان نسبيا في بعض الطبقات يغلب استخدام هذه اللفظة في الضعيف. فالغالب على الغرائب من هذا النوع الضعف بعكس الأول، فقد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون متواترا وقد يكون في أعلى درجات الصحة، ما هو فقط صحيح، يكون صحيحا ويكون في أعلى درجات الصحة كما ذكرنا. فهذا الغالب على الغرائب الضعف. قال رحمه الله: سم. قال رحمه الله: السؤال الثالث عشر: إلى كم قسم ينقسم الفرد باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ الجواب: إلى أربعة أقسام. لحظة قبل أن ننطلق، عرف النسبي بأنه، احنا تكلمنا عليه، ها؟ هنا. بأنه من فرد به غير الصحابي عمن حدثه، يعني انفراد التلميذ عن الشيخ دون سائر التلاميذ. نعم، خلاص. الجواب: إلى أربعة أقسام. إلى كم؟ أربعة أقسام. نعم. فردا سندا ومتنا، وفردا سندا لا متنا، وفردا بعض السند، وفردا بعض المتن. هكذا عندك فردا؟ لا، فرد فرد فرد فرد سند وإن شئت على الابتداء، وإن شئت على الإتباع تقول فرد كله جائز، لكن فردا لا. هذه تكون فرد هي ما لها متابعة. طيب جزاك الله خير. الجواب لا تخليها غريبة، خليها ماشي. نعم. الجواب نعم. إلى أربعة أقسام. نعم. فرد سندا ومتنا. ماشي. وفرد سندا لا متنا. نعم. وفرد بعض السند. نعم. وفرد بعض المتن. نعم. السؤال الرابع عشر. نعم. إلى كم قسم ينقسم باعتبار التقييد؟ الجواب إلى ثلاثة، مقيدا براو، ومطلقا، ومقيدا بثقة، ومقيدا ببلد. السؤال الخامس عشر، بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب؟ الجواب تزول عنه الغرابة بأحد شيئين، متابع أو مشاهد. ها؟ متابع أو مشاهد. أو مشاهد. المشاهد هذا في التلفزيونات والمباراة، أما عندنا شاهد أو مشاهد والمحاكم. متابع أو شاهد. نعم. هذا خطأ، هو مطبوع هكذا صدق. أينا. لكن خطأ. السؤال السادس عشر. نعم. ما هي المتابعة وكم قسما هي؟ الجواب المتابعة. قف على هذا. يقول رحمه الله إلى كم ينقسم الفرد، يعني الذي تقدم، باعتبار ما يقع فيه التفرد، أي باعتبار إيش؟ الحديث المروي. هناك باعتبار إيش؟ باعتبار الراوي. هناك باعتبار الراوي، إذا تفرد صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الفرد المطلق، وقد يقال له الغريب، والفردية أكثر. وإذا تفرد به من دون الصحابي، غير الصحابي عمن حدثه، تفرد به تلميذ عن شيخه دون زملائه من بقية التلاميذ، فهذا يقال له إيش؟ أيضا فرد نسبي، ولكن هذا الذي يطلق عليه أكثر ما يطلق لفظ الغريب، وأكثر ما يكون الضعف في هذا النوع، إذ كيف يتفرد هذا دون هؤلاء جميعا؟ ويأتينا بعد ذلك ننتقل بسببه إلى النكارة أو الشذوذ. فإن كان المقبول فيأتي بعد ذلك الصفة والعدد والشذوذ، وإن كان غير المقبول فيأتي حين ذلك النكارة، على ما هو معلوم إن شاء الله تعالى لعلنا نصل إليه. نعم. قال إلى كم ينقسم الفرد باعتبار ما يقع فيه التفرد؟ الجواب قال إلى أربعة أقسام. فرد، إلى فرد سندا ومتنا، هذا واحد، وفرد سندا لا متنا. الأول فرد سندا ومتنا، الثاني فرد سندا لا متنا، الثالث فرد بعض السند، والرابع فرد بعض المتن. هنا رحمه الله ذكر أربعة أقسام، في الأصل هنا ذكر خمسة أقسام، ذكر خمسة أقسام، وهو ما وقع التفرد في متنه دون سنده. إذن يكون عندنا حينئذ إيش؟ فرد سندا ومتنا، هذا واحد، الثاني فرد سندا لا متنا، هذا اثنين، الثالث فرد بعض السند، الرابع فرد بعض المتن، ولا لا؟ الخامس ما وقع التفرد في متنه دون سنده، فهو عكس الثاني الذي هو سند لا متنا، ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذن لو جئنا نبغى نرتبها ترتيب تسلسلي، أول شيء إيش؟ سندا ومتنا، بعدين سندا لا متنا، عكس سندا متنا لا سندا، عندنا سندا ومتنا، سندا لا متنا، متنا لا سندا، بعض السند بعض المتن. لكنهم أخروا هذا الثالث، عندك سندا ومتنا، سندا لا متنا، متنا لا سندا، أخروه فجعلوه رقم خمسة. تدرون لماذا؟ لأنه قد ذكره من ذكره من باب القسمة التخيلية في الذهن، إلا في الواقع لا وجود له، لأنه لما ذكروه يعني الآن معي هذا وعليه هذا، باقي الثالثة هذه، صح ولا لا؟ تخيليا قالوا فرد سندا ومتنا، بعدين قال سندا لا متنا، العكس متنا لا سندا. لكن لما كان هذا غير موجود وذكره من ذكره من أهل العلم، وابن الصلاح أصل في هذا الباب وقد ذكره في مقدمته والعلماء من بعده يحومون عليه، ذكروا ذلك، لكنهم أخروه وذكروا فيه كلام ابن الصلاح أنه لا يوجد، يعني في الحقيقة والواقع غير موجود، فما أحب أن يفصلوا به بين هذه الموجودات، واضح؟ لأنه ما يتصور وجوده فتركوه في الأخير، وإلا حق من حيث الترتيب المنطقي والتسلسلي أن يكون الثالث. فهنا المصنف رحمه الله ذكر هذه الأربعة وترك الخامسة، وهو ما وقع التفرد فيه في متنه دون سنده، وهذا الذي قال فيه في الحقيقة لا وجود له، هذا الذي قلنا فيه إنه في الحقيقة والواقع لا وجود له، فقد قال الحافظ بن الصلاح لا يوجد له مثال. الحافظ بن الصلاح يقول فيه لا يوجد له مثال، يعني ما هو موجود في الحقيقة والواقع، صح ولا لا؟ فإذا لا تشغلون به، يبقى عندنا إيش؟ أربعة. فالمصنف جرى هنا على تقاسيم العلماء الذين مشوا على هذا، وجرى هنا على ما؟ على الموجود الذي يطبق عليه القواعد وتوجد له الأمثلة. فلما كان هذا الخامس لا وجود له لعله حذفه لذلك، بل هذا الذي توقعته قد وجدته في شرحه الخطي على البيقونية، نص عليه حيث قال لما ذكر هذه الأربعة قال ولا تجد فردا متنا لا سندا، هذا في الخطية من شرح البيقونية رحمه الله، في شرحه على البيقونية المخطوط ذكر هذا، قال أقسامه وذكر هذه الأربعة، ثم لما جاء إلى الخامس قال فيه إيش؟ قال ولا تجد فردا متنا لا سندا، فلما كان لا وجود له حذفه. ابن الصلاح قال فيه إيش؟ قال لا يوجد له مثال، يعني ما هو موجود في الحقيقة. فلذلك هنا الشيخ رحمه الله جاء بعبارته التي تدل، فقال عنه هذا الذي سمعتم لا يوجد أبدا، لا يوجد فرد متنا لا سندا، فلما كان غير موجود ما نتعب أنفسنا به. هذا كلامه رحمه الله تعالى. فأنا أولا قلت لعله لأجل هذا توقعا، ثم كتب الله من رجعت وقد أحسن إلي ابن من أبنائي فأعطاني مصورة من الشرح البيقونية، فقلت لما لا أقرأ فيها، فقرأت ووجدت هذا، فهذا من فضل الله جل وعلا، فنحن ما نحتاج إلى أن نستدرك على المؤلف، وكلامه الموجود في بعض كتبه يورد هذا على هذا. قال رحمه الله إلى كم ينقسم باعتبار التقييد، يعني الفرد إذا أردت أن تقيده فرد بالنسبة لكذا فرد بالنسبة لكذا إلى كم ينقسم، هذا مراده. ثم أجاب بقوله رحمه الله إلى ثلاثة، مقيدا براو، يعني كأن تقول لم يروه من طريق فلان إلا فلان، هذا مقيد براوي. ومطلقة. يعني من غير تقييد، كأن تقول لا نعرفه عن فلان إلا من رواية فلان، ومقيدا بثقة، كأن تقول لا نعرفه يروى عن ثقة إلا عن فلان، والمعنى أنه يروى عن غير الثقات. ومقيدا ببلد، نعم نعم، ومقيدا ببلد يعني مصر من الأمصار، كأن يقول لم يروه إلا أهل البلد الفلاني، هذا الحديث لم يروه إلا أهل البلد الفلاني، كأن يقول أيضا لم يروه إلا أهل البصرة أو أهل مصر، أو تقول بعبارة أخرى هذه سنة تفرد بها أهل مصر أو تفرد بها البصريون أو تفرد بها أهل الشام، يعني لا يوجد إلا عندهم. صحابي نزل في هذا القطر وروى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتهر عند الناس في هذا البلد، ما يعرف رواته إلا من هذا الطريق، فهو بصري أو مصري أو شامي أو كوفي أو مدني. وهذا يوجد عند الحاكم نص على بعضه، ونحن ذكرنا الحاكم لأن كتابه بين أيدينا رحمه الله المستدرك. فمثلا تجد عند الحاكم قوله هذه سنة تفرد بها أهل مصر، تجد عند الحاكم هذا القول هذه سنة تفرد بها أهل مصر، يعني ما توجد إلا عندهم. وهكذا قل في بقية الأمصار، موجود عند الحاكم أيضا تفرد بها أهل البصرة. وقد جمع الإمام أبو داود رحمه الله تعالى كتابا في هذا النوع من التفرد، أسماه بالتفرد، تفرد أهل الأمصار بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتابا كتبه في هذا، وله رمزه في مقدمة تقريب التهذيب، رجاله الذين روى عنهم في التفرد وانفرد لم يكن في المراسيل ولا في السنن، فإن لهم رمزا عند الحافظ ابن حجر وفي أصول التقريب. فالشاهد هذا هو المقيد ببلدين. ثم قال رحمه الله بماذا تزول الغرابة عن الحديث الذي يظن أنه غريب، فأجاب رحمه الله بقوله تزول عنه الغرابة بأحد شيئين، متابع أو شاهد. شاهد، احذفوا الميم، المشاهد هذا أنتم تشاهدونني، نعم. وذلك لأن المتابعة تزيل الغرابة وتكسب الإسناد قوة، المتابعة تزيل الغرابة. إذا كان الحديث غريبا في الطبقة أو كان الحديث فردا فهذه المتابعة تزيل إيش؟ الغرابة، كحديث أنس وحديث أبي هريرة المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم لو ما جاء إلا عن أنس يصير مثل حديث عمر ولا لا؟ مطلق، فرد مطلق غريب، أليس كذلك؟ لكن لما رواه اثنان صار عزيزا، لما رواه الثلاثة أربعة خمسة كما في حديث النهي عن استقبال القبلة في قضاء الحاجة واستدبارها كأنس وأبي هريرة وجابر وأبي أيوب ومعقل بن أبي معقل وغيرهم صار إيش؟ إذن فالمتابعة، متابعة هذا الراوي عن هذا الراوي مع هذا الراوي لهذا الراوي، متابعة هذا الراوي لهذا الراوي تزيل الغرابة وتكسب الإسناد قوة، لكن في غير الصحابة. أما في الصحابة نعم هي تخرج الحديث من الغرابة ترفعه إلى، لكن لا أثر لمتابعة الصحابي في الصحابي للصحابي، فالصحابة كلهم عدول، لكن في من دونهم نعم، في من دونهم نعم. فالشاهد نقول تزول الغرابة بأحد شيئين، إما متابع وإما شاهد، فالمتابعة تزيل الغرابة وتكسب الإسناد قوة، فبعدما يصير غريبا يصبح عزيزا أو يصبح مشهورا نعم، وقد يصل إلى التواتر، وقد يصل إلى التواتر. وهكذا الشاهد إذا احتجنا لتقوية تابعي أو تابعي تابعي، تابعي مجهول أو تابع تابعي ضعيف روى حديثا عن أنس، فاحتجنا أن نقويه بالشاهد عن أبي هريرة في الصحيحين، فالشاهد يقوي المتن ويقوي الإسناد، فأما تقويته للمتن ثبت المتن عندنا عن هذا الصحابي الذي الإسناد إليه ضعيف، فتقوى هذا المتن ويتقوى به ذلك المجهول، إذ يثبت عندنا أنه لم ينفرد بهذا المتن، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء بمنكر في هذا الباب. هات. قال رحمه الله: السؤال السادس عشر: ما هي المتابعة وكم قسما هي؟ الجواب: المتابعة هي ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في روايته ذلك المتن عن ذلك الصحابي، وهي قسمان: متابعة تامة، وهي ما إذا كان وهي ما إذا كانت للمتفرد نفسه في شيخه، ومتابعة قاصرة، وهي ما إذا كانت لشيخه فصاعدا. السؤال السابع عشر: ما هو الشاهد وكم قسما هو؟ الجواب: الشاهد هو ما إذا وجد متن آخر عن صحابي آخر يشبه ذلك المتن، وهو قسمان: شاهد في اللفظ والمعنى وشاهد في المعنى فقط. نعم. يقول رحمه الله: ما هي المتابعة؟ يعني تعريفها، ما تعريفها؟ وكم قسم هي؟ وكم قسما هي؟ ثم عرفها بقوله: هي ما إذا وافق ذلك المتفرد راو آخر في روايته ذلك المتن عن الصحابي، عن ذلك الصحابي. يعني بأخصر من هذا أن يوافق الراوي الراوية، الثاني مفعول به مؤخر في محله، أن يوافق الراوي الراوية في روايته هذا الحديث عن شيخه أو من فوقه، هذا تعريف الرواية المتابعة عموما بقسميها، تعريف المتابعة تعريفا عاما بقسميها، هي أن يتابع الراوي الراوية في روايته للحديث عن شيخه أو من فوقه، يعني شيخ شيخه ما يلتقي معه في شيخه، يلتقي معه في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، وهكذا قل. فيشمل المتابعة التامة والقاصرة، أن يتابع الراوي الراوية في شيخه في رواية لذلك الحديث في شيخه أو من فوقه. هذا تعريف للمتابعة بقسميها. فإذا كان في شيخه إلى النبي فهي إيش؟ التامة. إذا كان في من فوقه كشيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخ شيخه فهي لو ما يلتقي إلا في الصحابي، وهذه أدنى وأقصر المتابعات ما دام الصحابي واحدا. ماشي؟ فإذا التعريف العام للمتابعتين للمتابعة بقسميها هو هذا، أن يتابع الراوي الراوية في رواية الحديث، في روايته للحديث عن شيخه أو من فوقه، فإن أو هنا للمغايرة. واضح؟ قال رحمه الله: هي قسمان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. متابعة تامة ومتابعة قاصرة، هذا أقسام المتابعة، أو هذان قسما المتابعة، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة أن يتابع الراوي الراوية في شيخه فمن فوقه، مهو أو من فوقه، لا، أن يتابع الراوي الراوية في شيخه فمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هو زميل، فيكون هو زميل وقرين ومشارك لهذا الراوي، كلاهما تلميذ لهذا الراوي، مثل الذي تقدم معنا حديث أنس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه عنه من؟ قتادة. أيوة، هذا هو. فإذا هذا متابع لقتادة، أو قتادة متابع لهذا، وشيخه من؟ شيخهما من؟ أنس رضي الله تعالى عنه، قتادة عبد العزيز الصهيب، هذا يتابع هذا. فإذا كان الشيخ واحد ويستمران إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المتابعة التامة. المتابعة القاصرة هي أن يتابع الراوي الراوية في روايته للحديث في شيخ شيخه فصاعدا، ما يلتقي معه في شيخه، اختلف الشيخان، لكن يلتقي معه في شيخ شيخه فصاعدا، والصحابي واحد، فهذه المتابعة إيش؟ قاصرة، لأنه لم يلتقي معه في شيخه، فليس هما زميلين وتلميذين لشيخ واحد، وإنما هذا شيخه شخص وهذا شيخه شخص آخر. نعم، هات الشاهد. قال رحمه الله: السؤال 17، ما هو الشاهد وكم قسما هو؟ الجواب: الشاهد هو ما إذا وجد متن آخر عن صحابي آخر يشبه ذلك المتن، وهو قسمان: شاهد في اللفظ والمعنى، وشاهد في المعنى فقط. نعم، هذا الشاهد الآن إذا اختلف الصحابي فهو الشاهد، إذا اتفق الرواة في الشيخ فمن فوقه فهذه متابعة تامة، الصحابي واحد، إذا اختلف الرواة في الشيخ، هذا شيخ وهذا له شيخ لكن يلتقيان في صحابي واحد، فهذه المتابعة القاصرة، فالصحابي واحد لا يزال، إذا اختلف الصحابي فهو الشاهد، إذا اختلف الصحابي فهو الشاهد. فالشاهد تعريفه حينئذ أن يوجد متن يشبه المتن الذي ترويه عن صحابي آخر، أن يوجد متن يشبه المتن الذي ترويه عن صحابي آخر. والشاهد قسمان، الشاهد قسمان: شاهد في اللفظ، وشاهد في اللفظ والمعنى، وشاهد في المعنى فقط. والأول أعلى وأقوى، وذلك أن يكون الصحابي قد اختلف لكن المتن نفسه، مثل ما تقدم معنا، من كذب علي متعمدا، مثل ما تقدم معنا النهي عن استقبال القبلة في حديث أبي أيوب، أي نعم الأنصاري، وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. فإذا كان شاهد في اللفظ والمعنى اتفق، هذا أعلى. والثاني أن يختلف اللفظ لكن المعنى واحد، مثل أحاديث الشفاعة، مثل أحاديث إيش؟ الرؤية، رؤية الحوض، رؤية المسلمين المؤمنين لربهم تبارك وتعالى، مثل أحاديث الحوض عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء وإن اختلفت كلماتهم وألفاظهم إلا أن المعنى الذي اتفقوا عليه واحد، أصله واحد، إثبات الشفاعة، إثبات الرؤية، وهكذا. فقل فالشاهد إذا كان المتن والمعنى واحد هذا أعلى، وإذا كان المعنى واحد والمتن مختلف هذا دونه، وإن كانت القوة حاصلة به. ولعلنا نتوقف للأذان، والله أعلم. قال رحمه الله: السؤال الثامن عشر: ما طريق ذلك؟ الجواب: طريق ذلك الاعتبار، وهو جمع الطرق من الجوامع والمسانيد وغيرهما من كتب الحديث. السؤال التاسع عشر: ألم يفتقر الآحاد؟ إلى ما يفتقر الآحاد؟ الجواب: يفتقر الأحاد إلى النظر في أحوال، يعني إلى ما يحتاج، ما الذي يفتقر إليه الأحاد، يعني ما الذي يحتاج إليه. نعم. الجواب: يفتقر الأحاد إلى النظر في أحوال رواته. فسقى لهما ثم أوى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يعني محتاج. نعم. السؤال العشرون: إلى كم قسم ينقسم بعد النظر؟ الجواب إلى ثلاثة أقسام: قسم يظهر ثبوت صدق ناقله فيقبل، وقسم يظهر ثبوت كذب ناقله فيرد، وقسم لم يظهر فيه شيء فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة. تلحقه حتى تلحقه قرينة. تلحقه قرينة بإحدى القسمين، بأحد القسمين. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ما طريق ذلك؟ يعني ما طريق معرفة المتابعات التامة والقاصرة ومعرفة الشواهد؟ ما طريقها؟ كيف نعرف ذلك؟ وكيف نقف على ذلك؟ كم متابعة لهذا الراوي، وكم متابعة لهذا الراوي، وكم متابعة لهذا الراوي، وهل هذه قاصرة وهذه تامة، وهل هذه متابعة ولا شاهد؟ من أين نجمعها هذه المتابعة، وهذه المتابعات والشواهد من أين نجدها أو أين نجمع نقف عليها؟ هذا الذي عناه بقوله: ما طريق ذلك؟ ثم أجاب رحمه الله فقال: طريق ذلك الاعتبار. طريق ذلك الاعتبار، يعني نعرف المتابعات تامة وقاصرة بجمعها، ونعرف الشواهد بألفاظها ومعانيها أو بمعانيها، وإن اختلفت ألفاظها نعرف ذلك بطريق الجمع لها. فلهذا عرف الأمر بقوله: طريق ذلك الاعتبار. والاعتبار هو الصبر، السبر بالسين أخت الشين بدون نقاط مهملة، السبر. والصبر هنا هو البحث والتفتيش، الصبر هو البحث. يقول فلان يصبر غور البحر، يعني كم عمقه، يبحث ينزل فيه إما بالعصي وإما بالأعمدة الطويلة وإما بالحبال التي يكون فيها الأمتار تربط بها الأثقال فتنزل إلى قعر البحر فتنزع فيعرف كم قعر هذا البحر أو كم قعر هذا الغدير أو كم عمق هذا الوادي، هذا المراد به. فإذا الاعتبار هو الصبر، عملية التفتيش والنظر لجمع هذه الطرق، هذا يسمى إيش؟ يسمى الاعتبار، عملية الجمع والصبر في هذه الكتب، تفتش وتنقب لزيد من الناس عن متابعة أو متابعات، لحديث زيد عن متابعات تامة، فإن لم يحصل فقاصرة، فإن لم تجد هذه ولا تلك الشاهد. فهذه العملية، عملية التفتيش، هي الصبر لجمع الطرق من كتب الحديث. ولهذا عرفها بقوله: طريق ذلك، يعني معرفة المتابعات والشواهد، المتابعات تامة أو قاصرة، تامة أيضا باللفظ وتامة بالمعنى، وقاصرة أيضا في الإسناد لكنها باللفظ، قاصرة في الإسناد لكنها بالمعنى، الشاهد باللفظ والمعنى، الشاهد أيضا بالمعنى دون اللفظ. فحينئذ هذه العملية والبحث كلها تسمى جمع الطرق، وتسمى الصبر، عملية الجمع هي الصبر. ولذلك يقول الحافظ العراقي في الألفية: والاعتبار سبرك الحديث، هل شارك راو غيره فيما نقل، أو على العكس بعضهم يضبطها شارك راو غيره فيما نقل. فعلى كل حال عملية البحث هذه عملية السبر في هذه الكتب والجمع والتفتيش تسمى إيش؟ تسمى الاعتبار. تسمى إيش؟ الاعتبار. لماذا؟ هذا معي أنا أمسكه ما هو قوي ضعيف، فأبحث له عما يقويه. ضعف هذا الراوي ليس بالشديد يمشي، فإذا وجد له ما يقويه فإنه يعتبر به، يعني للاعتبار بالراء لا للاعتماد. اعتضاد الاعتماد، تمسكه معك لتبحث له عما يقويه، فأنت تعتبر به لأنه ليس بتالف تترك حديثه يمشي. لكن متى يمشي؟ إذا وجدت له ما يقويه، شاركه راو آخر في هذا النقل الذي وقفت عليه. وهذا الجمع لهذه الطرق وعملية التفتيش تكون من كتب الحديث كالجوامع والمسانيد وغيرهما من كتب الحديث كما قال المصنف، ومثل بالجوامع والمسانيد لشهرتها، وإلا فالاعتبار هو جمع الحديث أو طرق الحديث من الجوامع والمسانيد والسنن والموطئات والمصنفات والمعاجم والمشايخ والمستدركات والأجزاء والأمالي والفوائد والعوالي والغرائب والمجالس والتواريخ وغيرها. هذه جملة كتب المحدثين التي صنفت، والتواريخ تواريخ البلدان مو تواريخ فعلوا وقالوا وقلنا، لا، علماء الحديث تواريخ البلدان يأتي إلى هذه المدينة لا يدع فيها عالما من أهل العلم والرواية إلا ترجمه وجعله أمامك مكشوفا تحت الشمس إن صالحا أو طالحا، ولا يأخذ إلا ما يحتاج إليه في الرواية، ما يتعداه، ما يتجاوز الحاجة. كذاب خلاص كذاب تكفي، يضع الحديث يأتي به ويكفي ونحو ذلك لا يتجاوز. الآن بعض الناس يتجاوز في الجرح فيما لا يحتاج إليه، فتجده يذكر الذي يحتاج إليه وربما أسف وأسفل حتى يصل إلى عائلة من يعادي أو من يخالف. هذا لا يجوز، الجرح بقدر الحاجة. الشاهد تواريخ البلدان المراد بها التي أرخت لهؤلاء العلماء في هذه البلاد ولهؤلاء الرواة في هذه البلاد. فإذا جمع طرق الأحاديث من الجوامع والمسانيد والسنن والموطئات والمصنفات والمعاجم والمستدركات والمشيخات والأجزاء والأمالي والعوالي والمجالس والفوائد والغرائب والتواريخ، هذا هو يسمى إيش؟ الاعتبار. أنت تبحث وتنقب في هذه الكتب فتجد المتابعة التامة، وتجد المتابعة القاصرة، وتجد المتابعة التامة لفظا ومعنى، وتجد المتابعة التامة بالمعنى، وتجد متابعة تامة في الإسناد لكن اللفظ فيه بمعناه، شفت؟ تجد متابعة قاصرة بأقسامها، تجد الشاهد باللفظ والمعنى، تجد الشاهد بالمعنى. هذا كله ما يأتيك إلا بعد عملية البحث. قال رحمه الله: إلى ما يفتقر الآحاد، حديث الآحاد الذي لم يبلغ حد التواتر بأقسامه الثلاثة، ثم رتبناه على حسب القوة، وإذا بدأت بالأسفل ترتبه على حسب القلة أو الضعف إذا أردت الغرابة. فهذه أقسام الآحاد تحتاج إلى ما تفتقر إلى ما تفتقر إلى النظر في أحوال رواتها. بعكس المتواتر. المتواتر أطبق الناس على تناقله، حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. العالم يقول لنا إنه متواتر، والعامي حتى الذي لا يقرأ ولا يكتب يعرف أن هذا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما عبر عنه بالتواتر وربما عبر عنه بما يعبر عنه بالمعنى فيقول لك هذا مشهور عن النبي، يقصد متواتر. فمثل هذا، هذا تجاوز لكثرة تواتره وشهرته بين المسلمين. لكن الآحاد دون ذلك يفتقر إلى ما؟ يفتقر إلى النظر في أحوال رواته من حيث الصدق وعدمه، ومن حيث الصدق وعدمه على قلة، كلاهما صحيح في اللغة، والأول أكثر والثاني صحيح. اقرأ. قال رحمه الله: السؤال 21، إذا حان وقت الصلاة فلا تؤخر الجماعة فيضر بالناس، أبلغونا نقف نحن. نعم. قرأنا. السؤال 20، إلى كم قسم ينقسم بعد النظر؟ الجواب: إلى 3 أقسام. قسم يظهر ثبوت صدق ناقله، ثبوت صدق ناقله فيقبل. نعم. وقسم يظهر ثبوت كذب ناقله فيرد. وقسم لم يظهر فيه شيء فيتوقف فيه حتى تلحقه قرينة بأحد القسمين. نعم. يقول رحمه الله: إلى كم قسم ينقسم، يعني الآحاد، بعد النظر، يعني في أحوال رواته، إلى كم قسم ينقسم، يعني الآحاد، بعد النظر في أحوال رواته. نحن لما ننظر في أحوال رواة الحديث، الآحاد مشهور عزيز غريب، لا بد أن نخرج بنتيجة من تراجم هؤلاء الرواة. فإلى كم ينقسم؟ ينقسم، يقول رحمه الله، إلى 3 أقسام. قسم يظهر ثبوت صدق ناقله فيقبل، هذا الأول. الأول غلب على الظن ثبوت صدقه غلب على الظن ثبوته لثبوت صدق ناقله فنأخذ به. طبعا هذه عبارة أهل الإصطلاح، سيأتينا ما يفيد، حتى الآحاد يفيد إن شاء الله العلم بإذن الله. فالشاهد: الأول غلب على الظن ثبوته لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به. الثاني قال: قسم، وقسم يظهر ثبوت كذب ناقله، يعني غلب على الظن كذبه لثبوت كذب ناقله، فهذا ايش؟ يرد، يطرح، ما يقبل. القسم الثالث: ما لم يظهر فيه هذا ولا هذا، فنتوقف فيه حتى تلحقه القرائن، القرائن تلحقه بأحد النوعين، إما أن يلتحق بالمقبول فيقبل، وإما أن يلتحق بالمردود فيرد. فهذا القسم الثالث هو ما توقف فيه لعدم ظهور شيء فيه، القسم الثالث ما توقف فيه لعدم ظهور شيء فيه، ما ظهر لنا فيه شيء، لا ظهر لنا كذب الناقل ولا ظهر لنا صدق الناقل لا يعتمد ولا يطرح، توقفنا فيه. هذه الأمانة تقتضي ذلك، والذمة والديانة تقضي بذلك. إذا كنت ما عرفت فإنك تقول أنا متوقف حتى يفتح الله بما يفتح به فأعرف حال هؤلاء. والتوقف يكون معاشر الأحبة في هذا القسم إلى أن تتبين حاله بالبحث والاستقراء الذي هو الاعتبار. التوقف يكون إلى أن يتبين لك حاله بالبحث والاستقراء. طيب، هنا سؤال. نحن الآن متوقفون في هذا الحديث، متوقفون في هذا الحديث، هل يسوغ العمل؟ لا يسوغ العمل. نحن الآن متوقفون في ثبوت هذا الحديث، هل يسوغ لك أن تعمل به؟ اسمعوا، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. هذا قول من؟ لماذا طرحنا هذا السؤال؟ لأنه قد يأتي قائل ويقول: يا أخي هو ضعيف، ما ثبت حتى الرد له إلى الآن، أنت ما ثبت عندك شيء، يمكن ثبت عند غيرك، صح ولا لا؟ طيب، قوله يمكن هذا ما يبنى عليه حكم، لا بد أن يثبت عندك أنت أيضا أنه يبنى عليه، صح ولا لا؟ وهذا نحن نسمع به من بعض أهل الأهوى في المجادلة لبعض أهل الحق في الأدلة الضعيفة، يقول: يا أخي هذا ما ثبت عندك أنت في شيء، يمكن ثبت عند غيرك. والله أقبل قدميك، ثبته لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنا ممن يبهجه ولا يغضبه ثبوت الحديث؟ أنا أفرح بحرف واحد يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يثبت الشيء بقولك يمكن، أنت تعارضني حينئذ بالافتراض، أنا أقول لك ما ثبت، بل أنا موقفي أقوى منك، صح ولا لا؟ فإذا لا تقضي على موقفي القوي الذي أؤيده بالأدلة، أقول لك هؤلاء ما فيهم قوة، ما في ما يشهد لهم، ما عندنا تراجم لهم تثبت صدقهم، ضبطهم، عدالتهم، إلى الآن ما في شيء، فكيف أنت ترد بيمكن وبالاحتمالات؟ لكن إذا جئت بالقطع نعم هات، أما أن تقول لي يمكن هذا غير صحيح، غير ممكن وغير مقبول في ميزان التحقيق. يقول الحافظ رحمه الله: وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود. حان الإقامة؟ حانت؟ نقف عند هذا ونتوقف عن الكلام فيه، لا لانتهائه، ولكن لأننا لا نريد أن نطيل على غيرنا، وهذا من حسن المناسبة. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.